شكوا شك في جناح المسجد بأنه غالي وأكثر من صلينا فصلاة صلاة من الله قرب حتى ولا أعرف أنه غالي لأنه محس مع السلام وعطيات الخلصات لأنه يعني أن يزعوه ويجيه الغير ويجيه الغير ويتنفون طارح المسجد وصولها المسجد الذي يكون من الأصال سيكون هذا وكان بجولة لعوه من جمال مازال على الجماعة من الأطول من طارح المسجد الغرم على بلاد بين الأنصار طب صعب لا ينصحونه يوجبونه يستجيبونه يوجبونه الخير يبدو في مقبرة العود حرر جنازة بعد أن وضع السلاح يهزمه بإهزام وقلعوا آية الكرسي وجاءهم من نهاه فقالوا نحن على مدى الشافعين هل يوجد على كبر الجهور ولا مستحال لا هذا ليس مع الناس جهل ولازم بطبق أو مدير بطبق أو يقرأ آيات بطبق هذا ما نعرف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.